وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين Thank you. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون أنتم

وبرزت الجحيم للغاية